بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى. الله أعظم مما جال في الفكر، وحكمه في البرايا حكم مقتدر. مولى عظيم حكيم واحد صمد حي قديم تعالى فاطر الفطر. يا رب يا سامع الأصوات صل على رسولك المجتبى من أطهر البشر، محمد المصطفى الهادي البشير، هدى كل الخلائق بالآيات والسور، وآله وعلى أصحابه فهم كأنجم حول من يسمو على القمر. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فتور عزمي وما فرطت في عمري، وفرط ميلي إلى الدنيا وقد حسرت عن ساعد الغدر في الآصال والبكر. يا ربنا جد بتوفيق ومغفرة وحسن عاقبة في الورد والصدر. قد أصبح الخلق في خوف وفي ذعر وزور لهو، وهم في أعظم الخطر. وللقيامة أشراط وقد ظهرت بعض العلامات والباقي على الأثر. قل الوفاء فلا عهد ولا ذمم، واستحكم الجهل في البادين والحضر. باعوا لأديانهم بالبخس من سحت، وأظهروا الفسق بالعدوان والأشر. وجاهروا بالمعاصي وارتضوا بدعا عمت فصاحبها يمشي بلا حذر. وطالب الحق بين الناس مستتر، وصاحب الإفك فيهم غير مستتر. والوزن بالميل والأهواء معتبر، والوزن بالحق فيهم غير معتبر. وقد بدا النقص في الإسلام مشتهرا، وبدلت صفوة الخيرات بالكدر. وسوف يخرج دجال الضلالة في هرج وقحط كما قد جاء في الخبر. ويدعي أنه رب العباد، وهل تخفى صفات كذوب ظاهر العوري. فناره جنة طوبى لداخلها، وزور جنته باب من السعر. شهر وعشر ليال طول مدته، لكنها عجب في الطول والقصر. فيبعث الله عيسى ناصرا حكما عدلا، ويعضده بالنصر والظفر. فيتبع الكاذب الباغي ويقتله، ويمحق الله أهل البغي والضرر. وقام عيسى يقيم الحق متبعا، شريعة المصطفى المختار من مضر. في أربعين من الأعوام مخصبة، فيكسب المال فيها كل مفتقر. وجيش يأجوج مع مأجوج قد خرجوا، والبغي عم بسين غير منهمر. حتى إذا أنفذ الله القضاء دعا عيسى فأفناهم المولى على قدري. وعاد للناس عيد الخير مكتملا، حتى يتم لعيسى آخر العمر. والشمس حين ترى في الغرب طالعة، طلوعها آية من أعظم الكبر. فعند ذلك لا إيمان يقبل من أهل الجحود، ولا عذر لمعتذر. ودابة في وجوه المؤمنين لها، واسم من النور والكفار بالقتر. والخلف هل فتنة الدجال قبلهما أو بعد، قد ورد القولان في الخبر. وكم خراب وكم خسف وزلزلة، وفيح نار وآيات من النذر. ونفخة تذهب الأرواح شدتها، إلا الذين عنوا في سورة الزمر. وأربعون من الأعوام قد حبست، نفخا تبث به الأرواح في الصور. قاموا حفاة عراة مثل ما خلقوا، من هول ما عاينوا سكرى بلا سكر. قوم مشاة وركبان على نجب عليهم حلل أبهى من الزهر ويسحب الظالمون الكافرون على وجوههم وتحيط النار بالشرر والشمس قد أدنيت والناس في عرق وفي زحام وفي كرب وفي حصر والأرض قد بدلت بيضاء ليس لها خفض ولا ملجأ يبدو لمستتر طال الوقوف فجاءوا آدما ورجوا شفاعة من أبيهم أول البشر فرد ذاك إلى نوح فردهم إلى الخليل فأبدى وصف مفتقر إلى الكليم إلى عيسى فردهم إلى الحبيب فلباها بلا حصر صلى الإله عليهم دائما أبدا ما اهتز غصن نقا في مربع خضر فيسأل المصطفى فصل القضاء لهم ليستريحوا من الأهوال والخطر تطوى السماوات والأملاك هابطة حول العباد لأمر معضل عسر والشمس قد كورت والكتب قد نشرت والأنجم انكدرت ناهيك من كدر وقد تجلى إله العرش مقتدرا سبحانه جل عن كيف وعن فكر فيأخذ الحق للمظلوم منتصفا من ظالم جار في العدوان والبطر والوزن بالقسط والأعمال قد ظهرت ووزنها عبرة تبدو لمعتبر وكل من عبد الأوثان يتبعها بإذن ربي وصار الكل في سقر والمسلمون إلى الميزان قد قسموا ثلاثة فاسمعوا تقسيم مختصر فسابق رجحت ميزان طاعته له الخلود بلا خوف ولا ذعر ومذنب كثرت آثامه فله شفع بأوزاره أو غفر مغتفر وواحد قد تساوت حالتاه له الأعراف حبس وبين البشر والخطر ويكرم الله مثواه بجنته بجود فضل عميم غير منحصر وفي الطريق صراط مد فوق لظى كحد سيف سطى في دقة الشعر والناس في ورده شتى فمستبق كالبرق والطير أو كالخيل في النظر ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثر للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر فيشفع المصطفى والأنبياء ومن يختاره الملك الرحمن في زمر في كل عاص له نفس مقصرة وقلبه عن سوى الرب العظيم بري فأول الشفعاء حقا وآخرهم محمد ذو الثناء الطيب العطر مقامه ذروة الكرسي ثم له عقد اللواء بعز غير منحصر والحوض يشرب منه المؤمنون غدا كالأري يجري على الياقوت والدرر ويخرج الله أقواما قد احترقوا كانوا أولي الغرة الشنعاء والبجر والنار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظى والحطب بينهما ثم السعير وكل الهول في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية يهوى بها أبدا سحقا لمحتقر في كل باب عقوبات مضاعفة وكل واحدة تسطو على النفر فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقوى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها الحميم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الإحراق والشرر فيها الغساق الشديد البرد يقطعهم إذا استغاثوا بحر ثم مستعر فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر فيها العقارب والحيات قد جمعت جلودهم كالبغال الدهم والحمر والجوع والعطش المضني ولا نفس فيها ولا جلد فيها لمصطبر لها إذا ما غلت فور تقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محنية من شدة الوتر لهم طعام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوكه كالصاب والصبر يا ويلهم عضة النيران أعظمهم فالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نوع شديد من التعذيب والسعر كم بين دار هوان لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعي مؤتمر وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا واستغرقوا وقتهم في الصوم والسهر وجاهدوا وانتهوا عما يباعدهم عن بابه واستلانوا كل ذي وعر جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر بناؤها فضة قد زانها ذهب وطينها المسك والحصبة من الدرر أوراقها ذهب منها الغصون دنت بكل نوع من الريحان والثمر أوراقها حلل شفافة خلقت واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر دار النعيم وجنات الخلود لهم دار السلام لهم مأمونة الغير وجنة الخلد والمأوى وكم جمعت جنات عدن لهم من مونق النضر طباقها درجات عدها مئة كل اثنتين كبعد الأرض والقمر أعلى منازلها الفردوس عاليها عرش الإله فسل واطمع ولا تذر أنهارها عسل ما فيه شائبة وخالص اللبن الجاري بلا كدر وأطيب الماء والخمر التي سلمت من الصداع ونطق اللهو والسكر والكل تحت جبال المسك منبعها يجرونه كيف شاءوا غير محتجر فيها نواهد أبكار مزينة يبرزن من حلل في الحسن والخفر نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر كأنهن بدور في غصون نقا على كثيب بدت في ظلمة الشعر كل امرئ منهم يعطى قوامئة في الأكل والشرب والإفضاء بلا خوري طعامهم رشح مسك كلما عرقوا عادت بطونهم في هضم منضمر لا جوع لا برد لا هم ولا نصب بل عيشهم عن جميع النائبات عري فيها الوصائف والغلمان تخدمهم كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر فيها غناء الجوار الغانيات لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر لباسهم سندس والحلي من ذهب ولؤلؤ ونعيم غير منحصر والذكر كالنفس الجاري بلا كلف ونزه عن كلام اللغو والهذر وأكلها دائم لا شيء منقطع كرر أحاديثها يا طيب الخبر فيها من الخير ما لم يجري في خلق ولد ولم يكن مدركا بالسمع والبصر فيها رضا المالك المولى بلا غضب سبحانه ولهم نفع بلا غير لهم من الله شيء لا نظير له سماع تسليمه والفوز بالنظر وهي الزيادة والحسن التي وردت وأعظم الموعد المذكور في الزبر لله قوم أطاعوه وما قصدوا سواه إذ نظروا الأكوان بالغير وكابدوا الشوق والأذكار قوتهم ولازموا الجد في الإدلاج والمكر يا مالك الملك جد لي بالرضا كرما فأنت لي محسن في سائر العمر عبد العزيز يرجي العفو مفتقرا وباب جودك ملجا كل مفتقر يا رب صل على الهادي البشير لنا وآله وانتصر يا خير منتصر ما هب نشر صبا واهتز نب تربا وفاح طيب شذا في نسمة السحر أبياتها 29 بعدها 100 كلامها وعظه أبهى من الدرر.